موقع الطريق الى الله يقدم. انا عايز قبل ما ابدا كلام الليله نحط نقط على الحروف. عايز اسالكم دلوقتي شويه اسئله. اول سؤال، انت خارج من رمضان ايه اللي اتغير فيك؟ ايه اللي اتغير فيك؟ ايه الحاجه الوحشه اللي كانت فيك وراحت؟ ايه الحاجه الحلوه اللي ما كانتش فيك وجات؟ ايه اللي اتغير في اورادك وعبادتك؟ ايه اللي اتغير في عزيمتك؟ ايه اللي اتغير في ايمانياتك وعلاقتك بالله؟ ايه اللي اتغير في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى؟ ثاني سؤال، غير ايه اللي اتغير فيك؟ خرجت بايه من رمضان؟ يا جماعه ده احنا سمعنا القران كله في التراويح ال 30 جزء، وكل واحد مننا قري يعني معظمنا على الاقل القران مرتين في رمضان. يعني انت الكلام اللي هيتعرض على قلبك ثلاث مرات. انا عايز اديك دلوقتي كراسه وقلم واقول لك اكتب لي الايات والصور اللي اثرت.